بمناسبة ذكرى 29 لوفاة الزعيم اللاذين كيم إل سونغ، أقيمت جلسة ذكريات عنه في نيجيريا وتنزانيا وكينيا وإثيوبيا، والندوة عن معاصره في فنلندا وألمانيا. كما أقيمت جلسة المحاضرة وجلسة العرض السينمائي في المكسيك وجنوب أفريقيا. حضرتها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. وأكررت الشيرة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ في الندوة المقامة في فنلندا.